دون أن ينظر إلى بقية النصوص يخدر في فهمها، لأنه أخذ جانبا وترك جانبا آخر. فإن الآية التي تتكلم عن المعصية تكلمت عن الطاعة أيضا، فإن قول ربنا ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين مسبوق بقوله تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ولا يجوز لمسلم بحال أن يأخذ جانبا يرتبط بالمعصية فيبني عليه أحكاما تصل إلى الكفر ويترك جانب الطاعة الذي حكم الله على أصحابه بالخلود في الجنة على نحو ما سنفصل القول في هذه القضية إن شاء الله تعالى. لكن القاعدة التي ننطلق منها أن الله تبارك وتعالى قسم الذنوب إلى قسمين، قسم الذنوب إلى قسمين، إلى الشرك وإلى ما دون الشرك. كلمة الذنوب ترادفها المعصية أو الخطيئة أو السيئة أو الإثم، هي في كتاب الله عز وجل إما أنها شرك وإما أنها ما دون الشرك. كلمة معصية أو سيئة كانت بمعنى الشرك؟ نعم. فالقاعدة تقرر أن كل شرك معصية وليست كل معصية شركا، وأن كل شرك سيئة وليست كل سيئة شركا، وأن كل شرك يكون ذنبا وليس كل ذنب يكون شركا، وهكذا. لأنك إن لم تجعل الشرك ذنبا أو معصية أو سيئة ففي أي باب يكون؟ أيكون في باب الطاعات؟ أيكون في باب المباحات؟ لا هذا ولا ذاك. فمن ثم الشرك ذنب والشرك معصية والشرك إثم إلى آخر هذه المترادفة. الله عز وجل قسم الذنوب إلى شرك وإلى ما دون الشرك. أين هذا؟ في قوله سبحانه وتعالى في تلك الآية العظيمة والتي هي آية من بين الآيات التي هي أرجى الآيات في كتاب الله تعالى، قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وتتكرر الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. في موضعين من سورة النساء، الأول الآية 48 والثاني الآية 16 بعد 100. هذه الآية كما سمعتها متلوة مكررة تقسم الذنوب إلى قسمين، شرك لا يغفر وما دون الشرك قد يغفر بالمشيئة. وذلك لبس نقرر أن الكلام هنا عن الذنوب